السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، اللهم يسر وأعن وبارك يا رب العالمين. كيف أمسيتم؟ إن شاء الله بخير. الله يحفظكم، الله يحفظكم ويرعاكم ويسلمكم، ونسمع عنكم ما يسر دنيا وأخرى، اللهم آمين. زادكم الله من فضله، ولا حرمنا وإياكم من عطياته في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. كما عودناكم وتعودنا معكم في لقاءاتنا السابقة قبل في الجزء الأول من هذه المحاضرات، وذاك في الفترة التي كانت قبل حج بيت الله الحرام، الله يحفظكم ويرعاكم، كنا آمين يا رب، نسأل الله الشفاء والعافية للجميع. كنا تعودنا أن نبدأ المحاضرة بشيء من نستهلها بشيء من التمهيد، كما قال أهل التربوي، يعني يقولون نبدأ دائما بتمهيد يستحضر الأذهان، يذكر الناس، وعلى قول التجار يعني حمي السوق، يعني عملية إحماء قبل الولوج إلى صميم المراد يعني. فبشرون عنكم عسى من سائل أو من أحد يطرح مسألة نبدأ فيها النقاش لمدة يسيرة إلى أن يعني يجتمع عدد أكثر من الناس. يلا الشيخ نعيم معنا ولا سافرت؟ أهلا وسهلا، حياك حياك، نحن نتابعك عم الشيخ نعيم، بس نعرف لك طريق ونأتيك للمتابعة المباشرة. استخبي يا مولانا، بالله عليك، يا تقول للإمام الأكبر يا تشيل كلمة اليوم دخلش محمد الله يسعدك. يعني خلينا إيه إمام بس، مش هتنفع أنا ما تقولش معنا في الزمن اللي احنا فيه ده. الله يحفظكم يا شيخ محمد. أيوة إمام يا رجل، الله يسعدك. لعساك تقصد إمام في الصلاة، يعني أحيانا نصلي بالناس، إن كان ذلك فنعم، آية الله وحجة الإسلام وهذه الله يسعدك. بس آية الله هذه في الوقت الحالي أصبحت إيه؟ أصبحت عن ابن سوندي أقرئه سلامي كثيرا. آية الله هذه في الوقت الحالي غلب استعمالها عند الرافضة، فآية الله خامنة، أيوه مش آية الله، هو مش آية الله ولا حاجة، هو آية الشيطان، لكن ماذا نحن صانعون؟ خلاص نترك هذه لهم، يعني هي غلبت على استعمالاتهم، والله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. جمعنا الله وإياكم في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعاد الله علينا وعليكم مثل تلك الأيام في رحاب البيت العتيق وفي رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم على خير، ولو حتى زوارا، يعني ألا نحرم، اللهم آمين، الله لا يحرمنا وإياكم من فضله. آمين. والله يا شيخ محمد سبحان الله، حتى وإن كان يعني لا أقول هذا اعتداء في الدعاء، ولكن إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، لكن يعني خلاص الأمة لم يعد عندها قراءة حتى تصلي خلفي أنا في الحرم، طيب خلي صلي خلفي أنا في الدعوة، لا بأس، معقول. الله المستعان، عليكم السلام ورحمة الله. يعني أوشكنا على التاسعة والربع، وليس لنا إلا أن نبدأ. حضر من حضر وتأخر من تأخر، الله يحييكم ويسلمكم، وإن شاء الله يأتون تباعا، وأسأل الله لا يحرمنا وإياكم يا أيها الأفاضل من عظيم فضله وفيضه وجوده وكرمه وإحسانه. وهذه الجلسات والله إن أحسننا فيها النية، ونسأل الله ذلك، عسانا إن شاء الله نوفق لخير كثير. وقلت ولا أزال أقول، قد يكون ما نقوله عندكم به علم وأنتم تعرفونه، ومنكم من لا يعرفه، أو منكم من كان يعرفه ونسي، هي تذكرة للناس وتنبيه للغافل، وهو كذلك تعليم لا أقول للجاهل، ولكن لمن لم يسعفه الوقت ولا الجهد ولا المال ليقرأ أو ليطلع، وهي كذلك فوق هذا وذاك جلسة نرجو بركتها وأننا في رحاب العلم. وإذا مررتم برياض العلم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم، وها نحن فيها، نسأل الله فضله ألا يحرمنا وإياكم أجر هذه الجلسات وخيرها وفضلها، إنه ولي ذلك ومولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأذنكم نبدأ التسجيل ونستعين بالرحمن. أم ماذا ترى يا أبا سفيان؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني أنا دائما أرى أن الشباب يأتون متأخرين، فلا أدري بحكم أنكم أنتم المشرفون على هذه الجلسات وكلامكم هو الذي يسري على الجميع، فإن رأيتم أن نلتزم بهذا الوقت في حيث المبدأ يعني في التاسعة تماما فأنا معكم، وإن قلت نعطي فرصة كهذه ربع ساعة دردشة كما يقولون إلى أن يجتمع عدد أكثر، لأن الكلام كما تعلم ينبني بعضه على بعض. طيب أنا سأذنكم في أن يعني نأخذ دائما من التاسعة إلى التاسعة والربع أو التاسعة والثلث على حد أقصى، تمهيد وشيء من هذا القبيل وترحيب بالسادة الحضور رجالا ونساء قبل أن نشرع، حتى نقطع المعاذير على كل متأخر أننا انتظرناه مدة 20 دقيقة أو ربع ساعة وهذا يكفي، ومن فاته شيء لعله إن شاء الله يدركه في التسجيل، أو ربنا يرعاكم ويسلمكم جميعا. هذه الدعوة أنا أحبها جدا من الأخت خادمة القرآن أو خادمة أهل القرآن جزا الله خيرا، دائما تقول ترحب بكم الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ترحب بهم جنات النعيم وممن يرحب بهم فيها، اللهم آمين، وممن يزفون إليها زفا، نسأل الله من فضله يا رب. وإن كنا لا نستطيع، أو إن كنا أنا أتكلم عن نفسي، وإن كنت لا أستحق هذا الفضل من الله، لكن رحمة الله أهل أن تدركني، فأسأل الله أن يتداركنا وإياكم بعظيم فضله ومنه وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه. نبدأ في التاسعة. تقول ويقول دكتورة وفاء، قول نبدأ في التاسعة لأن الوقت عندنا يتأخر، لا أدري من أي البلاد هي، لكن هذا حقها لأنه الذي أعلن في الجلسات أو أعلن في الشعارات التي ترسل أن المحاضرة أولها في التاسعة، على خير إن شاء الله. هي المحاضرة ساعة، فأنا أظن بها أو خلاص الآن صار صوتكما بالأصوات كلها، إذن أنا في التاسعة أبدأ، لكني أستحي أن أبدأ في تمام التاسعة ومعي 7 أفراد 5 أفراد 10 أفراد يعني خلاص، لكن هذا الذي ترونه لا بأس لا بأس. نعم الآن 26، لكن كان في تمام التاسعة كان العدد 5 أو 7، فأنا يعني حتى أكون والله أنا لا أدري. يقول أنا لست دكتورة، من لا دكتورة وفاء قبل قليل كتبت، إن لم يعني أسئ القراءة، دي آر وفاء معناها دكتورة، والكلام وحتى لو لم تكن لو لم تكونوا دكاترة فأنتم عندي فوق الدكاترة بشويتين. حي الله الشيخ أحمد رمضان، وفقكم الباري وزوجكم الحور العين وزوجكم الجواري. نعم لا بأس، أنا لست شيخا، لو كنت شيخا لانتظروني. طيب على خير، الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت سبحانك إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إني أسألك من فضلك العظيم وفيضك العميم أن تغفر لي وللحاضرين، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن تغفر زلاتنا، وأن تبارك أوقاتنا، وأن تبارك أوقاتنا أوقاتنا، وأن ترزقنا من فضلك العظيم إخلاصا في النية وسدادا في القول وتوفيقا في العمل يا أرحم الراحمين. أيها السادة الأفاضل، ابتدأنا في الأسبوع الماضي حديثا عن علاقة علم القراءات وأثره في علم التفسير، وربطنا بين هذا وذاك ربطا مبدئيا في الأسبوع الماضي، ووعدناكم أن نبدأ في هذا الأسبوع وفي هذه الجلسة وهذه المحاضرة بعرض بعض النماذج على هذه يعني على من هذه الجهة أو الحيثية أو من هذه العلاقة والأثر الواضح. فهل أنتم مستعدون؟ أتمنى ألا تغيبوا عني بكتابة الأرقام الدالة على الاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وحسن تدبره يا رب العالمين. وحبذا لو كان خلال الشرح هناك شيء متصل بمعلومة نقولها، حتى يكون أمر المحاضرة كالأخذ والرد وكأنها محاضرة مباشرة وليست عبر الإرسال البعيد، حتى نشعر بأننا في محاضرة فيها أخذ ورد كما يقولون. نبدأ عرض النماذج التي يظهر فيها أثر القراءات في تفسير القرآن الكريم. أذكر بشيء قلناه في الأسبوع الماضي، آيات نازلة، يعني ما هي إلا جزء من القرآن النازل. والقرآن الذي أنزله الله إنما أراد به معان، وهذه المعاني معلومة لله مجهولة للعبد، وإنما يستدل العبد عليها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي وكل إليه البيان، بل هو وظيفته، كما قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، هذه واحدة. أو يكون من خلال معطيات اللغة العربية، قلنا بأن البيان يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن يقوم مقامه من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة، حتى وصلنا عهد المفسرين والتدوين وكتبوا تفاسيرهم حسب معطيات اللغة، مع الأخذ في الاعتبار علوما أخرى تحدثنا عنها، قلنا لابد من وجوب توافرها في المفسر قبل أن يقدم على تفسير القرآن. ومن هذه العلوم التي ينبغي أن يتحلى بها بل ويتضلع منها المفسر علم القراءات، إذ كل قراءة تقوم مقام آية، فلقد أنزل العلماء تعدد القراءات منزلة تعدد الآيات، خصوصا إذا كانت كل قراءة تحمل معنى غير الذي تحمله القراءة الأخرى، فكأن القراءة أو فكأن الآية نزلت مرتين لمعنيين مختلفين، سواء استطعنا الجمع بينهما أم لم نستطع، نزلت كأن القراءتين تمثلان نزول الآية مرتين بحكمين مختلفين. معايا وليه؟ قلنا بأن العلماء يعدون القراءتين بمنزلة آيتين، فالقراءة تحمل معنى والأخرى تحمل معنى آخر، فكأن الآية نزلت مرتين في كل مرة تحمل معنى مستقلا. لكن بما أن القرآن الكريم مبناه على الإيجاز، والإيجاز بلاغة العرب، وقد بلغ فيه القرآن شأوا عظيما، جاء منها هنا إعجاز القرآن في قراءاته، بأن جاءت القراءتان أو الثلاثة أو الأربعة أو الأكثر أو الأقل في الكلمة الواحدة، لتدل على إعجاز القرآن وعلى حكمة وقدرة من أنزل القرآن، حيث جمع المعاني الكثيرة المختلفة في اختلافات يسيرة بين ألفاظ الآية الواحدة. هذا الاختلاف قد يكون في حركة، قد يكون في حرف، قد يكون في صيغة، قد يكون في كذا في كذا إلى آخره. ومن جملة والآيات في هذا الشأن كثيرة. وقبل أن نبدأ الحديث عن نماذج هذه الجزئية، وهي أثر علم القراءات في المعاني القرآنية وفي التفسير وفي دلالة الآيات، ينبغي التنبيه على جزئية مهمة، ألا وهي علماء توجيه القراءات، وخصوصا في الحديث، لا أقصد حديث رسول الله ولكن أقصد في العصر الحديث، قسموا علم توجيه القراءات إلى مستويات. يعني مستويات؟ قالوا تناول العلماء عبر العصور توجيه القراءات القرآنية بحسب الاختلاف الواقع فيها أو بحسب نوع، وبعدين قالوا هذا كله أطلقوا عليه ما يسمى بمستويات التوجيه. يعني إيه؟ قالوا يعني إن كان الخلاف دائرا في القرآن أو في الكلمة القرآنية، أو الخلاف بين القراءتين مداره على تغيير حرف بحرف، كما في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وكثير، كلاهما قراءتين متواترتين. طيب، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، فتثبتوا فتبينوا. مثل هذه القراءات حصل إبدال حرف بحرف، يعني حل حرف في القراءة محل حرف آخر في القراءة الأخرى. طيب، هذا لون من التغاير. قالوا وهناك تغاير من في الحروف أيضا، لكن كما في الصراط والصراط، بسطة وبسطة، المسيطرون المسيطرون مثلا. طيب ما هذا؟ قالوا هنالك تغيير في الحروف يتبعه تغير في المعنى، كما في تبلو وتتلو فتثبتوا فتبينوا، وهناك تغير لا يتبعه في الظاهر تغير في المعنى، وإن كان لكل حرف مزيد دلالة أو دلالة خاصة من جهة معينة، كما في الصراط والصراط إلى آخره. فلم نسمع من فرق بين الصراط والصراط بالسين والصاد. طيب، هذه اختلافات، منها ما يؤثر في المعنى ومنها ما لا يؤثر، لكن مردها كلها إلى نوع يسمى، أو إلى مستوى يسمى الاختلاف الصوتي بين القراءات. إلى ها هنا سأتوقف، إلى أن أعلم من الحاضرين معي هل هذا الكلام يتمشى معهم، أو يعني هم مستوعبون، أم أعيد شيئا ما. طيب، لا بأس، جميل جميل. إذن اللون الأول من ألوان التغاير، أو المستوى الأول من مستويات التغاير بين القراءات، هو التغاير على المستوى الصوتي. ومعنى كلمة الصوتي لمن لا يعرف أو لمن نسي ونذكره، يحصرونه في تغاير الحروف والحركات. أما الحروف فتسمى صوامت بحرف الميم، صوامت جمع صامت، وأما الحركات فتسمى صوائت جمع صوت. والصوامت هي 28 أو 29 على خلاف بين النحاة في عدد حروف الهجاء، والصوائت هي الحركات الثلاث اللي هي الحركات القصيرة، الفتحة والضمة والكسرة. فقالوا إذا حصل التغيير أو التغاير لا يخرج، أيها الإخوة بالمناسبة، لا يخرج التغاير بين القراءات عن هذين اللونين، تغاير الحروف والحركات، إلا في باب واحد، وهو باب الأدائيات أو اللهجات، اللي هو زي الإمالة والتسهيل والتفخيم والترقيق والإبدال والنقل. هذه ظواهر لهجية، هذه غير خاضعة لتغيير الصوت بصوت ولا الحرف بحرف. ليه؟ لأنها الكلمة بحروفها كما هي، مجراها ومرساها يقرأها آخر، مجريها ومرسيها يقرأها ثالث، مجراها ومرسيها إلى آخره. طيب، إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن التغيير في القراءات منحصر في لونين، الأول تغاير في الظواهر اللهجية كما سمعتم الآن، الثاني تغيير في الصوامت والصوائت. وتغيير الصوامت والصوائت هذا تغيير يسمى صوتي، أو مستوى في التوجيه والتغاير بين القراءات يسمى المستوى الصوتي. طيب، هذا المستوى الصوتي قد يكون له أثر في الصيغة، وقد لا يكون، وقد يكون له أثر في التركيب النحوي الإعراب، وقد لا يكون، وقد يكون له أثر في الدلالة، وقد لا يكون. تفهم من هذا أن التوجيه الصرفية والنحوية والدلالية كلها مبناها على التغاير الصوتي، فما من قراءة فيها تغاير صوتي إلا ويؤول إلى واحد من الثلاثة، أو إن شئت فقل ما من تغاير صرفي بين قراءتين، أو نحوي بين قراءتين، أو دلالي بين قراءتين، إلا وفي الأصل يؤول إلى تغاير صوتي في حرف من حروف الكلمة أو حركة من حركاتها. طيب كيف ذلك؟ قالوا إذا كانت الحركة في أول الكلمة أو في وسطها فلا أثر لها في الإعراب، وإنما يؤثر في الإعراب حركات الأواخر. ما لكم من إله غيره، في قراءة الجمهور، ما لكم من إله غيره، في قراءة الكسائي وأبي جعفر، في قول الله تعالى غير أولي الضرر بالرفع، غير أولي الضرر، تمام؟ طيب إيه معنى هذا الكلام؟ قالوا هذه الحركات في أواخر الكلمة أثمرت تغايرا في موقع الكلمة إعرابيا، فتغير بناء على ذلك مدلول التركيب بأكمله. طيب قالوا قد يكون التغاير بين الحركات ليس في الأواخر ولكن له أثر في صيغة الكلمة، كما قالوا أو كما ورد في سورة سبأ مثلا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، باعد بصيغة فعل الأمر، بعد بصيغة أمر آخر، وبعدين وبصيغة الماضي قالوا ربنا باعد بين أسفارنا على صيغة الماضي والخبر. وتعلمون أن الفرق بين الأمر والماضي أن الأمر للإنشاء والماضي للخبر، كأنهم في القراءة الأولى دعوا، وسنأخذ شيء من هذا القبيل، دعوا بأن يباعد الله بين أسفارهم، فهم يدعون على أنفسهم بما لا يطيقون، وفي القراءة الأخرى أنهم يخبرون عما وقع لهم بالفعل، أن الله باعد بين أسفارهم عقوبة لهم، تمام؟ طيب هذا تغاير في الحركات أثمر تغايرا في الصيغ، وهذا التغاير في الصيغ له أثره في المعنى. هنالك تبلو وتتلو، الحركات هي هي والسكنات هي هي، لكن التغاير في الحروف، أبدلت الباء ها هنا تاء هناك، والابتلاء غير التتالي أو التلاوة، تبلو غير تتلو، ولكن لكل منهما مدلوله، مدلولها لكل من القراءتين والكلمتين مدلولها حسب ما يتبين إن شاء الله تعالى في قابل الأيام. إذن علمتم الآن مستويات التوجيه أو مستويات التغاير في القراءات، لابد في القراءتين المختلفتين من تغاير على المستوى الصوتي، إما بإبدال حركة بحركة أو إبدال حرف بحرف، وإما بتغاير في الظواهر اللهجية. نترك الظواهر اللهجية لأنها لا أثر لها في المعاني ولا في شيء من هذا القبيل، وإنما جيء بها للتخفيف ومراعاة للسان العربي وصعوبة بعض الأداءات أو الأدائيات على بعض القبائل، فأنزل الله القرآن على أوجه كثيرة يعني تيسيرا على الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر. يبقى الكلام في التغايرين الأولين بين الحروف والحركات، ولكل منهما أثره في الصيغ وفي التراكيب النحوية وفي المعاني التفسيرية، وهذا ما يسمى بالمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى الدلالي. كلامنا اليوم، أنا أقول هذا تقدمة، كلامنا اليوم عن المستوى الدلالي تحديدا، وقلنا بأن الدلالة في أبسط تعريف لها دراسة المعنى. علم الدلالة في الحقيقة هو أحد فروع علوم اللغة العربية، ولذا عدوا التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية شامل للنحو والصوتي والصرفي والنحوي والدلالي. لماذا؟ مع أن الدلالة علم معاني، علم المعنى، علم فقه المعاني القرآنية، قالوا ولكنه في الأساس فرع من فروع علم اللغة. علم الدلالة فرع من فروع علم اللغة. علم اللغة حين يتحدث عن علم عن الدلالة إنما يغطي جانبين اثنين، الأول بيان معاني المفردات، وأنت تحتاج إليه في علم التفسير بلا شك، أنت تحتاج إلى بيان معاني مفردات الآية الكريمة، وهذه المعاني هي المعاني المعجمية، ولا يمكن لأحد، كما تعلمون ذكرنا للمفسر شروطا منها أن يكون عالما بعلم الاشتقاق، علم مآخذ الكلمات، هذه أخذت من ماذا ولماذا أطلق كذا على كذا، وأنت تعلم أن مبنى معاجم اللغة على هذا الأساس، تم استقراء كلام العرب وعلم أنهم يطلقون كذا في معنى كذا ويستعملون كذا في معنى كذا، فوضع إزاء كل مفردة استعمالاتها، وضع إزاء يعني بجانب وفي مقابلة كل مفردة من مفردات اللغة المعاني التي تستعمل فيها هذه المفردة. والقرآن بلسان عربي مبين، وفهمه يحتاج رجوعا إلى معاجم اللغة وإلى كلام العرب حتى نفهم فيما كانوا يستعملون هذه المعاني، لأن الله تعالى إنما خاطب العرب بلسانهم لا بلسان غيرهم. وهذا في القرآن. الأمر الثاني في علم الدلالة أنه يهتم بمعاني الجمل والتراكيب في سياقاتها، وهذه المعاني في السياقات وهذه التراكيب هي في الأصل مبناها أو مبنية من المفردات. تذكرون حين قلت لكم قديما أو زمان قلنا إيه؟ قلنا بأن أصغر مكون في الجملة هو الحرف، ومجموعة حروف تكون كلمة، ومجموعة كلمات تكون جملة، ومجموعة جمل تكون تركيب وسياق يظهر منه معنى. وعلى قدر تمكن الإنسان من مفردات اللغة وسعة حصيلته منها وفهمه لما تستعمل فيها وقدرته على التأليف بينها، يكون تفاوت الناس في الكلام. تسمع هذا الخطيب، خطيب عالي البلاغة، طيب وآخر بالكاد يعني يجمع الكلمات، وثالث لا يحسن الخطابة ويحسن يكلمك بالعامية، لكن أن يؤلف تراكيب مؤثرة ونافعة وإلى آخره لا يستطيع ذلك. وكذا الكتاب، هذا تقرأ له لا تمل كتاباته، وذاك تفهمها أو تجدها بسيطة في المتناول، وثالث بالكاد تفهم منه لا لدنو مستواه ولكن لعلوه. فلو قرأت للزمخشري أو لعبد القاهر أو وفي العصر الحديث للدكتور محمد عبد الله الدراز تجد يعني الكلام يحتاج إلى تركيز كبير حتى تفهم ما يكتب. معي ولا إيه؟ من آخر نعم كتبها الشيخ نعيم ما عد سمعت نعم ولا رقم، وكأنني أحدث نفسي، هداكم الله ورعاكم، قولوا آمين. طيب إذن علم الدلالة الله يحفظكم ويرعاكم، ها، يعالج أو يغطي جانبين اثنين. الجانب الأول الجانب المفردة القرآنية، ولك أن تعلم يا أيها الأخ الكريم والأخت الفاضلة، لكم أن تعلموا جميعا أن للعلماء قديما، مش من النهاردة، منذ العصور القرون الخامس الهجري وما بعده، لهم نظريتان مختلفتان. بعضهم يرى أن جمال القرآن وإعجازه في إيه؟ في مفردته، يعني في اختيار المفردة. إزاي يا مولانا؟ قال لي أما سبك الأساليب وصياغة العبارات يجيده كل أحد، لكن انتقاء المفردة في هذا الموضع دون غيرها القرآن بلغ فيه مبلغا لم يدانيه فيه أحد. يعني إيه؟ قالوا يعني جمال القرآن وبلاغته وإعجازه وفصاحته في اختيار مفردته دون غيرها، فلما اختار هذه هنا ولم يختر تلك، مع أنه في اللغة قد تكون الكلمتان مترادفتان تؤديان نفس المعنى. هذه واحدة. جاءك عبد القاهر الجرجاني بأمر آخر، اختيار المفردة هذه مدرسة، جاء عبد القاهر وآخر سماه نظرية النظم القرآني، قال ليست المشكلة في المفردة، ليست المشكلة في المفردة، فلو نثرنا عددا من المفردات عالية الجودة بين متكلم أو بين جماعة متكلمين فإنهم يتفاوتون في تركيب جملة أو في تركيب سياق أو في تأليف سياق من هذه المفردات. لكن عبد القاهر لا ينكر أن المفردة القرآنية منتقاه بعناية، لكن يقول ليس مكمن الإعجاز في انتقاء المفردة، وإنما مكمن الإعجاز في تركيب سياق وفي تأليف تركيب من هذه المفردات عالية الجودة. يبقى عندي حاجة اسمها المفردة القرآنية وجمالها وسر إعجازها، وعندي شيء اسمه النظم القرآني وهو التركيب في مجمله. تدي وحندي مثال من الواقع، ولله ولكلامه المثل الأعلى. تعطي يعني مجموعة من بكرات الخيط ومغزل، ونأتي بالنساء أو الرجال أو الذين يحسنون صناعة النسيج وغزله، وبعدين وانظر إلى براعة كل واحد منهم في تأليف شكل جمالي متقن محكم يجمع بين يجمع الكاميرات الله يحفظكم شيخ سيد عبد البديع، يجمع بين الـ يعني في صناعة شكل يجمع بين الإتقان، وكذلك يجمع بين الجمال، جودة مع جمال، إتقان وبراعة منظر، يتفاوت الناس في ذلك مع أن المكون واحد. هذه وجهة نظر عبد القاهر، أن القرآن الكريم إنما هو مبني من مفردات يستعملها العرب في كلامهم وفي أشعارهم وفي نثرهم، وما كان القرآن ليتحداهم إلا فيما يحسنون. ولذا قال الله في مطلع سورة البقرة وآل عمران وغيرها من فواتح السورة 29 المبدوءة بالحروف المقطعة، قال سبحانه ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، قاسين، حاميم. ما هذا؟ بعض العلماء يقول هذا تنبيه، وهذا أقرب إلى الصواب في هذه الأحرف، يقول هذا تنبيه من الله للذين تحداهم القرآن أن هذا القرآن مؤلف من جنس ما تتكلمون به ومن جنس هذه الأحرف التي تحسنونها، ولكن هيهات أن تنظموا من هذه الأحرف كما جاء القرآن الكريم بهذا النظم العالي والسبك الجيد. وصلنا أخواني إلى يعني أنا عايز أتمنى أن أكون، مش عايز أقول فرشت فرش أعرف أبني عليه، ولكن أتمنى أن أكون وضعتكم في السياق معي وفي صورة تجعلكم تفهمون ما نريد الحديث عنه. إذن عندنا مستويات للتغاير بين القراءات، وهذه المستويات كلها يعني فيها تغاير في الصيغ أو في التراكيب أو في الصوتيات أو كذا إلى آخره، لكن منها ما يؤثر في المعنى ومنها ما لا يؤثر. حديثنا في أثر القراءات في المعاني القرآنية منصب على القراءات التي لها أثر في المعنى التفسيري في القرآن الكريم. ولنبدأ اليوم بحول الله تعالى، وعلمنا أن علم الدلالة الذي نتحدث عنه يتناول المفردة والتركيب، تناول المفردة وحدها المفردة المعجمية، ويتناول التركيب الذي يدل على معنى وأن القراءات لها أثر في هذا التركيب وأثر في هذا المعنى. تمام. يقول الحق سبحانه وبحمده في سورة إبراهيم عليه السلام: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى أن قال سبحانه: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. سبحانه بحمده. هذه الآيات جاءت في سياق إخبار الله تعالى عن ظلم الظالمين وما يعملونه، وأنهم لن يفلتوا بهذا الظلم، ولن تكون عاقبة هذا الظلم عليهم يوم يلقون الله عز وجل بالسهلة اليسيرة، بل عاقبتهم وخيمة. ومن ظن أنه يظلم ويفعل ما يشاء ويحكم كما يملي عليه ضميره أو تجبره أو ظلمه وعتوه وبغيه، فلا يحسبن ذلك كله بمعزل عن الله أو بعيدا عن نظر الله وعلمه، فلا يحدث في كون الله إلا ما يحدث شيء في كون الله إلا والله تعالى محيط به علما. تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. الحق أنه يعلم ويرى ويسمع ما يفعله الظالمون، ولكنه يؤخرهم إلى يوم القيامة، وذكر الله تعالى من أهوال هذا اليوم ما ذكر. طيب وبعد؟ إلى أن قال: وقد مكروا مكرهم وهذا إخبار عن الظالمين الذين سبق ذكرهم في هذه الآية، وبعدها بقليل ذكر الظالمون مرة أخرى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، قال الله بعدها وقد مكروا مكرهم، يعني هذا الظلم الذي ظلموه هذا مكر منهم، وقد مكروا مكرهم بتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بالقرآن ومعاداتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وللداعين إلى الله عز وجل بمحادتهم لله ورسوله. قال وقد مكروا مكرهم، هذا المكر مكروه وصدر عنهم، وتأكيدا للمعنى في الآية الأولى التي ذكر الله فيها عدم غفلته عما يعمل الظالمون، ها هو يؤكد سبحانه هذا المعنى مرة أخرى قائلا في وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني عند الله جزاء هذا المكر، وهذا يسمونه على حذف مضاف. تمام. طيب، بل قيل عند وعند الله مكرهم في الحقيقة، مكرهم حقيقة عند الله يجازيهم عليه، ومعناه وعند الله مكرهم معلوم ليس بمجهول والجزاء ينتظرهم. إلى الآن هذا يعني من باب أن تفهم الآية في سياقها. طيب، وبعدين يقول الله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اختلف القراء كما تعلمون أيها السادة في الفعل لتزول بين قراءتين، الأولى للجمهور والثانية للكسائي. أما قراءة الجمهور فهي بكسر اللام الأولى وبنصب اللام الأخيرة، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. والكسائي وحده قرأ لتزول، تمام، لتزول بفتح اللام الأولى ورفع اللام الثانية. الفعل تزول في كلا القراءتين فعل مضارع، غير أن التغيير بين حركة اللام الأولى واللام الأخيرة أحدث في المعاني اختلافا، وجعل العلماء يقفونها هنا موقفا، ولهم فيه كلام طويل. الذي نقوله الآن خلاصة كلام العلماء في ذلك، لتعلم أن القراءات بكسر اللام الأولى وفتح الثانية، أو بفتح اللام الأولى من كلمة لتزول ورفع الأخيرة، تعلم أن بهذه الحركات اليسيرة حصل من اختلاف المعاني وثرائها وتعددها ما يبرهن لك على إعجاز القرآن الكريم، وأنه جمع لك معان متعددة بحركات يسيرة تسهل على القارئين. تذكر يا أخي الكريم وأختي الفاضلة زمان قلنا إيه؟ قلنا القراءات لم تنزل تيسيرا على الناس فحسب، وإنما نزلت القراءات لأكثر من ذلك وأبعد من ذلك، نزلت للدلالة على ثراء المعاني وللدلالة على معاني مرادة لله عز وجل. وإلا بالله عليك، ما ورأينا في القرآن الكريم الثاء من كلمة ثم فيها قراءات، نبدلها تاء مثلا أو نبدلها نون ولا نبدلها باء، ولا لم نسمع بهذا. يعني معناها يسهل على كل العرب أن يقرأ الثاء المثلثة التي تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، صح ولا حد عايز عنده كلام آخر في المسألة؟ يعني حرف الثاء يسهل على كل الناس نطقه، إيه المشكلة فيه؟ لا شيء. طيب، أين التيسير في قول الله تعالى إثم كبير أو إثم كثير؟ إثم كبير وكثير، فين المشكلة؟ حتى نقول بأن التغاير ها هنا مقصود به التيسير على الناس. أين التيسير في تبلو وتتلو، في فتثبتوا فتبينوا؟ أين التيسير؟ وإنما التيسير يكون في إمالة، في تسهيل، في إبدال، في نقل، في إتمام، في اختلاس، في كذا. هذه الظواهر اللغوية التي اعتاد العرب على التحدث بها، ويصعب على المختلس أن يتم الحركة، ويصعب على المبدل أن يحقق الهمز، ويصعب على الناقل أن يحقق، إلى آخر ما هنالك. إذن هذه هذا التغاير بين القراءات له مدلول آخر، أو له معنى بعيد، أو له سبب آخر، وهو إثراء المعاني القرآنية والدلالة على أكثر من معنى، وإن كان وإن كانت الحركات يسيرة واللفظ لم يكثر. القرآن هو هو، وهل زاد حجم القرآن بتعدد قراءاته؟ أبدا. ليه؟ لأن الكلمة بحروفها أو يبدل منها حرف بحرف آخر أو يزاد فيها حرف وينقص حرف، بس هذا غاية ما هنالك. وبالتالي نقول يا أيها الإخوة بأن التغاير ها هنا في كلمة لتزول ولتزول إنما قصد به معنى، وهذا المعنى يظهر أو أظهره العلماء بتناولهم لهذه الكلمة بالتوجيه. لنبدأ بقراءة الجمهور وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قالوا على هذه القراءة عندنا يا أيها الإخوة في اللغة العربية يستعملون للنفي حروفا، منها ما ومنها لا ومنها إن ومنها لم ومنها لما، هذه حروف نفي. قال الله تعالى إن الكافرون إلا في غرور، العلماء متفقون على أن معناها ما الكافرون إلا في غرور، وهذا أسلوب حصر، وإن فيه نافية بمعنى ما. قالوا حتى في هذه الآية إنها هنا بمعنى ما، يعني قالوا ينفي الله تعالى الذي أثبتته القراءتين أو القراءتان عفوا الذي أثبتته القراءتان أن الكافرين أو الظالمين قد مكروا مكرهم، هذا نحن متفقون على هذا أنهم صدر منهم مكر، لكن ما حجم هذا المكر؟ ما حجم هذا المكر؟ هو مكر عظيم أم حقير؟ كبير أم صغير؟ صعب أم سهل؟ له أثر أم ليس له؟ له اعتبار أم ليس له؟ يكترث له ويعبأ به أم لا؟ إذن هناك مكر، لكن اختلفت القراءتان في تصوير هذا المكر. أما قراءة الجمهور فهي تدل على أن لهم مكرا لكن لا أثر له ولا اعتبار له ولا قوة له ولا كيان له ولا وزن له، لا يقدم ولا يؤخر، مكرهم لا يستطيع التأثير في أي شيء لأنه تافه. وما كان مكرهم لضعفه وهوانه و يعني نقول قل ما شئت من مثل هذه المفردات المرادفة للضعف والهوان والهزال لضعفه وهوانه وهزالته، ما كان لهذا المكر أن يزيل الجبال. وعلى ذلك تكون ما إن نافية بمعنى ما، وإن كان مكرهم يعني ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. طيب واللام حينئذ، اللام الأولى، ما علينا في الثانية، اللام الأولى قالوا هذه تسمى لام الجحود، الذين قالوا بأن إن بمعنى ما. وبالله عليكم يعني يكفينا أن نأخذ هذا المثال اليوم ونستفيد به، ليست الفارقة، اللام الفارقة تكون مفتوحة، اللام الفارقة تكون مفتوحة، تمام؟ ومن قال بأنها فارقة على كون إن نافية، تمام؟ يقول على عفوا على قراءة الجمهور، يقول إن مخففة من الثقيلة، نعم مسبوقة بكون منفي، هذه النقطة تحديدا نتمنى أن تنتبهوا لها جيدا ولا نستبق الأحداث. إن نافية بمعنى ما، طيب وما قولكم في اللام التي دخلت على الفعل تزول لتزول، اللام الأولى المكسورة؟ قالوا هذه اللام هي لام الجحود. طيب يعني الجحود؟ قالوا هذه لام النفي. النحاس قال لا أحد يحدثنا عن هذه أنها أو لا أحد يسميها لام الجحود. ليه يا عم النحاس؟ قال لأن الجحود إنما يكون في إنكار ما تعلم، في إنكار إيه؟ ما تعلم، يعني إذا علمت الشيء ثم أنكرته تسمى جاحدة. ولذا قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، حصل لهم اليقين ومع ذلك جحدوا، يسمى الكفر بالله جحود، جحود الألوهية. لماذا؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في أنفسكم أفلا تبصرون. آيات ألوهية الله تعالى وربوبيته واضحة ظاهرة لا تخفى على ذي عينين، ومع ذلك جحدوا وجود الله. إذن جحود ما تعلم، وهو كلام له نصيب كبير من الصواب من وجهة نظري، يعني أنا مقتنع بهذا الكلام. قال: والأولى أن تسمى هذه اللام لام النفي لا لام الجحود، فالجحود إنما يكون إنكار ما تعلم أو إنكار بعد العلم، وأما النفي فقد يكون إنكار ما لا تعلمه أصلا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. طيب يعني إيه؟ قالوا: وكأنهم حين مكروا مكرهم ظنوه لقوته مزيلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومزيلا دينه وقرآنه وسنته. مزيل ظنوه مزيلا ومستأصلا لشأفة الإسلام والمسلمين، فهم ظنوا مكرهم قويا. قال الله: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. والجبال هنعلم بعد قليل من مراد بها. كده كويس ولا يا شباب؟ لغاية هنا أنا سأتوقف قليلا حتى نرى هل الناس معنا ولا لا. نعم، إن كان مكرهم لأضعف وأهون وأرذل وأحقر وأذل وأقل وقل ما شئت من أن تزول منه الجبال. ليه؟ لأنه ضعيف، والجبال مشهود لها في القرآن بالقوة. كده كويس؟ قالوا تمام. هذا على قراءة الجمهور. ويرى البعض وجه آخر أن إن في قراءة الجمهور ليست نافية. ما الإيه؟ قالوا: إن هذه مخففة من الثقيلة، واللام قالوا هي الفارقة. احنا هنقع في مشكلة أن اللام الفارقة لام اللام الفارقة لام مفتوحة، وإنما الذي يظهر في هذه أنها لام الإنكار والجحود، أو كما يسمونها لام الجحود. إذن إن نافية يبقى اللام للجحود أو الإنكار. طيب إن مخففة من الثقيلة، يعني مخففة من الثقيلة؟ نعم، حد حط لي علامة استفهام. يعني أنت تعلم أن إن حرف الناسخ يدخل على الجملة فيحولها أو ينسخ حكمها فينصب الاسم ويرفع الخبر. قالوا: إنها هنا اللي إن التوكيد الناسخة، قالوا: إن هذه مخففة من الثقيلة، يعني إيه؟ قالوا: يعني في اللغة العربية إن تعمل فيما بعدها مخففة ومثقلة. فقالوا: إن في هذه الآية ليست نافية، وإنما هي المخففة من الثقيلة. وبعدين قالوا: اسمها ضمير الشأن. يعني ضمير الشأن؟ يعني حط في إن على اعتبار تثقيلها تقدير الكلام، وإنه مش هتستقيم الجملة لغويا. قالوا: ولذلك هي مخففة من الثقيلة، والجملة بالوضع الذي هي عليه في الآية القرآنية مستقيمة لغويا تماما، وإنما يقدر لها كذا وكذا حتى تفهم معناها. قالوا: إن هذه مخففة من الثقيلة، يعني داخلة على الجملة لتوكيد معناها، لتوكيد معنى هذا المكر، أن مكرهم حاصل منهم وواقع، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اللام هي الفارقة، وإن مخففة من الثقيلة، وهذا مبالغة في وصف مكرهم بالشدة والعظم. قال الزمخشري، وأنا قلت سابقا أننا نرجع للزمخشري باعتباره من مؤسسي علم البلاغة القرآنية. الزمخشري قال: وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة، وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة. القراءة الأولى بكون إن نافية، يعني استدلوا لها بقراءة عند ابن مسعود وهي شاذة يستأنس بها في مثل ذلك. قالوا: قرأ ابن مسعود: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا أمر منتهي. لكن على هذه القراءة التي معنا، أو على الوجه الثاني الذي فيه إن مخففة من الثقيلة، قالوا: اللام فارقة، وإن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وكان وما بعدها هذه الجملة كاملة قائمة مقام خبر إن المخففة من الثقيلة والتقدير. وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة لتزول منه الجبال لكن لن يزول منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع قليلا حتى نجمع الأوجه قبل أن ننتقل. إذن على قراءة الجمهور، نحن الآن لازلنا مع قراءة الجمهور بكسر اللام الأولى ونصب الثانية، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالعلماء يوجهون هذه القراءة على أوجه ثلاثة. قالوا إن تحتمل أن تكون نافية، والمراد توهين مكرهم والدلالة على ضعفه وهوانه ورذالته وقلة قيمته وحيلته ووزنه. قالوا وما كان مكرهم لضعفه ووهانته لتزول منه الجبال الراسية، فكيف بما هو أعظم من الجبال رسوخا وهو القرآن الكريم وأمر النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. هذا وجه إن نافية، واللام لام الجحود. قلت قبل قليل ها هنا نقطة بحث في لام الجحود. قال العلماء لام الجحود، النحاس قال لا تسموها لام الجحود، ابن هشام الأنصاري وهو نحوي مصري مشهود له بالبراعة في هذا الباب. بالله عليكم يعني ترحموا عليه وعلى سائر العلماء المسلمين الذين أهدوا إلينا هذا العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب ابن هشام يقول إيه؟ يقول هي اللام، ركز معايا كده، لو رجعت إلى المغني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب له كتاب غاية نحت فيه عقله في اللغة في النحو، وهو كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يعني إن قرأته وفهمته استغنيت عن كتب الإعراب والنحو. يقول فيه في هذه اللام اللي هي لام الجحود، قال هي اللام المسبوقة بكون منفي بكان أو لم يكن، نطلق عليها كون منفي، كان ماضي أو لم يكن مضارع قبله لم، ما كان أو لم يكن، بكون منفي مسند إلى ما أسند إليه الفعل محل البحث. الفعل اللي معانا، حد فاهم حاجة؟ لأن كثير من العلماء وهو يوجه هذه القراءة قال هذه اللام لام الجحود، ابن هشام قال لا هذا وهم ممن قاله، اللي قال هذا الكلام فيه نظر، قال هكذا تحديدا فيه نظر. ماشي عم الشيخ نعيم، ركز معايا والكلام للجميع. لام الجحود لها ضابط، كيف تعرفها من لغة العرب؟ قال لي ابحث في الجملة عن الآتي، أن تكون اللام داخلة على فعل، ننظر قبل هذه اللام فنجد ما كان أو لم يكن، بس كده ركز في دول الاثنين، ما كان أو لم يكن. حنطبق على الآية اللي معانا، بلاش الآية اللي معانا، نجيب لك آية تانية من القرآن. قول الله تعالى لم يكن الله ليغفر له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فين اللام اللي بيقولوا عليها لام الجحود؟ ها هنا لم يكن الله ليغفر، هذه اللام اللي في ليغفر، وما كان الله ليعذبهم، اللام اللي في ليعذبهم. انظر قبلها وما كان الله ليعذبهم، تجد قبلها ما كان، كان يسمى فعل الكون وهو منفي لسبق ما أو لكون ما سابقة عليه عندك في الآية، ما كان، إذن هذا كون منفي. طيب لم يكن الله ليغفر لهم، اللام لام الجحود أو لام الإنكار أو لام النفي هي في كلمة ليغفر ومسبوقة بكلمة إيه أو بالفعل المضارع لم يكن، فهذا كون منفي هو بصيغة المضارع لكن مسبوق بلم، بالفعل الماضي مبني بما منفي بما والفعل المضارع منفي بلم. حلو كويس خلصت كده. فبيقول لي إيه؟ لام الجحود لها ضابط، أن تكون داخلة على فعل مسبوقة يعني قبلها كون منفي قبلها كون منفي كويس، والفعل الذي دخلت عليه اللي هو ليعذبهم أو ليغفر لهم أو اللي معانا في آيتنا التي معنا لتزول، أن يكون هذا الفعل الذي دخلت عليه لام الجحود مسندا إلى ما أسند إليه الكون المنفي. يعني باختصار العبارة أن يكون الفاعل في الفعلين واحد. حد فهم حاجة؟ والله أنا أفرح حينما يقول الناس، واحد يقول فهمت، واحد يقول لا والله لسه مش دخل دماغي، أو لف معايا، أو إلى آخره. فأنا ما فيش مانع أعيد، وأقول دائما في المحاضرات التي ألقيها على طلابنا في كلية القرآن، أقول يا شباب كان النبي صلى الله عليه وسلم، ها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد، إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. لام الإنكار أو الجحود لابد أن تسبق بكون منفي. كلمة كون لما تسمعها اعلم أن المراد بها ما كان أو لم يكن، يعني يكون فعل كان أو من مادة كان، كان أو يكن، كان ماضي ويكن مضارع، بس يكون مسبوق بأداة نفي. طيب يعني إيه؟ قال لي ما كان أو لم يكن. طيب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أين الكون؟ كان. وأين النفي؟ طيب عرفنا أنه منفي، قال لي مسبوق بما وما كان. طيب أين لام الجحود؟ هي اللام الداخلة على ليعذبهم. طيب إيه الشرط المهم بقى اللي إحنا عايزينه؟ قال أن يكون فاعل الفعل الذي دخلت عليه اللام اللي هو ليعذبهم وفاعل الكون المنفي السابق الفاعل واحد. الفاعل مين في الاثنين دول؟ لفظ الجلالة الله سبحانه. وما تقدير الكلام في غير القرآن، وما كان الله ليعذبهم الله، وما كان الله ليعذبهم هو. ففاعل التعذيب هو الله، وفاعل الكون مصرح به في الآية هو الله. فاعل الكون يعني اسم كان، اعرف كده، ما نافيه، كان فعل ماض ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. الله لفظ الجلالة ها هنا اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب جملة ليعذبهم وأنت فيهم في محل نصب خبر كان، هذا هو الكون المنفي، ولفظ الجلالة ها هنا مصرح به. الاسم يا أخوانا، الاسم اسم كان يقع أو يقوم مقام الفاعل. فأعيد مرة أخرى للشيخ أحمد رمضان وللشيخ علي عبد الفتاح ولكل السادة الإخوة والأفاضل الزملاء الموجودين من باب التأكيد على هذه، وأرجو أن يعني تبادروني بالفهم من عدمه. قال إيه ابن هشام؟ يقول ليس لكم حق في أن تصفوا أو تنعتوا هذه اللام الواردة في قول الله تعالى لتزول منه الجبال، ليس لكم أن تسموها لام الجحود أو لام الإنكار. ليه يا عمي ابن هشام؟ قال لأن ضابط لام الإنكار أو لام الجحود أن تسبق بكون منفي يكون فاعله هو فاعل الفعل الذي دخلت عليه لام الإنكار. طب تعال نطبق الكلام ده على الآية اللي معانا لتزول، قال لي وإن كان مكرهم، يعني وما كان مكرهم، فاعل كان ها هنا هو المكر، مكرهم، لتزول منه الجبال، فاعل تزولها هنا الجبال. لما اختلف الفاعل لم تكن هذه لام الجحود، هكذا يقول ابن هشام، كأنه يدلل على أنها ليست لام الإنكار وإنما هي لام فارقة أو سمها أي شيء آخر. أعيد وأكرر للمرة الأخيرة بأن هذه اللام الأكثرون على أنها، نعم اختل شرط، الأكثرون على أنها لام الجحود، لكن ابن هشام يجعل للام الجحود شرطين اثنين لا ثالث لهما ولا بد من توافرهما، أن تسبق. أنتوا فاكرين يا أخوان، الله يسعدكم ويحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم، فاكرين زمان لما قلنا في شروط ترقيق الراء الساكنة سكون أصلي في وسط الكلمة، زي فرعون وفردوس وفريه ومريه وإلى آخره، ما كان لها يعني شروطها إيه؟ قالوا لها شرطين. الشرط الأول أن تسبق بكسرة أصلية متصلة بها، تمام. والثانية، الشرط الثاني، قالوا أن تلحق بحرف استفال يعني يكون بعدها حرف مستفل حرف مرقق، دول شرطين، واحد قبلها واحد بعدها. قول نفس الكلام هنا، ابن هشام يشترط في لام الجحود شرطين. الأول أن تسبق بكون منفي، فلو فتشت في الجملة قبل اللام الداخلة على الفعل المضارع كما ها هنا في الآية التي معنا، لو فتشت قبلها فلم تجد ما كان أو لم تجد لم يكن، ما لقيتش لدى ولا دا، يبقى إذن اختل الشرط الأول وعليه فهذه اللام ليست لام الجحود. طيب فين هنا الشرط متحقق معنا؟ قالوا نعم، لو اعتبرنا إن فيها بمعنى ما فتقدير الكلام وما كان مكروه، كلام كويس خالص، الشرط الأول متحقق. أين الشرط الثاني يا ابن هشام؟ قال أن يكون فاعل الفعل الذي دخلت عليه اللام هو عين الفاعل للكون المنفي لكان أو لم يكن السابقة في الجملة. يعني إيه؟ اللي وانت بتعرب تلاقي اسم كان المنفية أو اسم يكن المنفية هو فاعل الفعل الذي دخلت عليه اللام. لما جئنا نفتش في كلمة لتزول لم نجد، ها؟ لم نجد الفاعل هو عين الفاعل الأول، فإن اسم كان هو كلمة مكرهم وفاعل لتزول هو الجبال، اختلف الفعل، عفوا اختلف الفاعل، فجعل ابن هشام يقول ومن مصدر قوة ليست هذه لام الإنكار، ليست هذه لام الجحود. طيب هذه كانت الجزئية خاصة بما طرحه بعض الزملاء من أنها لام الجحود. طيب نعود ونقول وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، إنها هنا على قراءة الجمهور إما أن تكون نافية واللام لام الإنكار وتقدير الكلام وما كان مكروهم لتزول منه الجبال، وعليه فالمراد من هذه القراءة توهين أو وصف مكر الظالمين بأنه هين ضعيف بخيس رذيل دنيء حقير صغير لا يؤبه له ولا يستطيع التأثير في الجبال الراسيات، فكيف بما هو أرسخ من الجبال الراسيات وهو القرآن الكريم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن إنها هنا مخففة من الثقيلة، والمراد بالقراءة والجملة تعظيم مكر الماكرين من الظالمين ووصف مكرهم بأنه شديد وقوي وفظيع وعظيم. أنت ترى أن المعنى ها هنا يغير المعنى في الوجه السابق، بينهما تباين، ذاك يصف المكر بالضعف والهوان وهذا يصفه بالعظم والشدة. إذا كويس قالوا هذا هو، واللام فارقة وليست لام الإنكار والجحود، والجملة خبر إن المخففة من الثقيلة، واسم إن المخففة من الثقيلة ضمير الشأن محذوف. طيب خلاص انتهينا. قالوا الوجه الثالث أن تكون إنها هنا شرطية وجوابها محذوف، والتقدير وإن كان مكرهم معدا لإزالة الجبال الراسيات فالله مجازيهم بمكر أعظم منه. وإن كان مكرهم معدا، يعني قد أعدوه وجهزوه لقوته وشدته لإزالة الجبال الراسيات، ومع ذلك الله عز وجل مجازيهم عليه. هذه ثلاثة أوجه على قراءة الجمهور، أتمنى أن نعيدها في سرعة وفي عجالة حتى يعني نمسك الخيوط هذه في أيدينا، واللي عنده فيها مشكلة برضو يكلمني أنا معه حتى يفهم، وكلكم أهل فهم ودراية ومعرفة، لكن لا أرى برهانا على ذلك، لا أحد يكتب لي ما يدل على الفهم. وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، إن نافية بمعنى ما، واللام هي لام الإنكار، والمراد توهين وتضعيف وتحقير مكر الظالمين وأنه لا يؤثر في الجبال الراسيات فكيف بما هو أرسى وأرسخ منها، هيهات. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا لا، إنها هنا للتأكيد. نعم أنتم تفهمون وأنا يعني سامحوني إن كنت أسأت العبارة. القول الثاني أو الرأي الثاني في إن أنها مخففة من الثقيلة. طيب نحن نعلم أن إن الثقيلة للتوكيد، طيب وهنا قالوا مخففة من الثقيلة تفيد التوكيد أيضا، واللام ليست للنفي وإنما هي اللام الفارقة. فارقة بين إيه؟ قال لي فارقة بين إن المخففة من الثقيلة والمثقلة، يعني يريد أن يقول لك إن إذا جاءت مثقلة لا تحتاج إلى اللام، أما إن خففت من التثقيل فإنه تدخل معها اللام وتسمى اللام الفارقة. ثالثا، الوجه الثالث أن إن شرطية، أي وإن كان مكرهم، جوابها محذوف تقديره، فالله مجازيهم عليه بمكر أعظم منه. والتقدير وإن كان مكرهم معدا لإزالة الجبال الراسيات فالله مجازيهم بمكر أعظم منه. إذن الوجه الأول يصف المكر بالضعف والهوان، والوجهان الأخيران يصفان المكر بالشدة والقوة، حتى قال الزمخشري في الوجه الثاني الذي هو جعل إن مخففة من الثقيلة، قال وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة، يعني معنى الكلام لقوته وشدته يكاد يزيل الجبال الراسيات. واستشهدوا لذلك بقراءة شاذة وإن كاد مكرهم، وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، يعني قارب مكرهم أن يزيل الجبال لقوته، لكن أيضا هيهات هيهات أن يؤثر في القرآن وفي سنة النبي الكريم وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه في الرسوخ والثبات والقوة والمتانة أعظم وأرسخ وأقوى بكثير من الجبال الراسيات. هذه قراءة الجمهور. جاء الكسائي رحمه الله وقرأ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قالوا في قراءة الكسائي إن مخففة من الثقيلة كما أخذناها، واللام الفارقة وهي أقرب لأنها مفتوحة، وقال آخرون بل اللام للتوكيد، وكأن الله تعالى أكد على قوة مكرهم وشدته بمؤكدين، الأول بإن المخففة من الثقيلة وأصلها للتوكيد، الثاني المؤكد الثاني دخول لام التوكيد على الفعل المضارع وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. والعرب يقولون إذا كان المستمع منكرا أكد له الخبر بمؤكدين، زي قول الله تعالى إن إلهكم لواحد، تمام، بمؤكدين. لماذا؟ قالوا من باب إيه؟ من باب التوكيد على المعنى لأنه منكر. قالوا وقد يخرج القرآن عن الظاهر إلى معنى خفي، ما هو؟ قالوا قد لا تكون الآية محتاجة إلى المؤكدات ويؤكدها القرآن الكريم. ليه؟ قالوا من باب تنزيل المخاطب الذي يعلم ولا ينكر منزلة المنكر للأمر المبالغ في الإنكار. يعني إيه؟ يعني قال لي الذي لا ينكر أنزله منزلة المنكر وأكد له الخبر، وهذا من باب أو لون من ألوان بلاغة القرآن الكريم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن إن في قراءة الجمهور إما نافية واللام للنفي أو الجحود، وإما مخففة من الثقيلة واللام فارقة، وإما شرطية والجواب محذوف. طيب وإما على قراءة الكسائي قالوا إن مخففة من الثقيلة ليس غير، واللام إما مؤكدة وإما فارقة. طيب كل ذا كلام نحو، لكن إن بنى عليه تغاير في المعنى، أمسك عليه بيديك وعض بالنواجذ، إيه هي أو إيه هو نوع التغاير في المعنى؟ قالوا كيف يتوارد النفي والإثبات على محل واحد؟ كيف يوصف مكر الظالمين بالشدة والضعف والقوة والحقارة أو بالعظم والحقارة في آن واحد؟ هذا من باب التعارض والتناقض الذي لا يجوز مثله في القرآن الكريم. والقراءتان متواترتان، ولا سبيل إلى ترجيح إحداهما على الأخرى، ولا إلى قبول واحدة ورد الأخرى، فماذا نحن فاعلون؟ هل نرد إحدى القراءتين فنرتكب منكرا، أم نقبل القراءتين ونقف مكتوف الأيدي أمام هذا التناقض؟ مكر واحد من فاعل واحد يصفه الله في قراءة بالقوة وفي أخرى بالضعف. هذا أيها السادة الأفاضل دعا كثيرا من العلماء إلى ترجيح القولين أو الوجهين الأخيرين على قراءة الجمهور، أن تكون إن مخففة من الثقيلة أو تكون شرطية، وأما نافية فلا، ورفضوا هذا الوجه من باب أن تكون كل القراءات في الكلمة دالة على قوة مكر الظالمين وشدته. لكن ماذا نحن فاعلون في قضية إن التي هي كما في النفي؟ والوجه مقبول بل واستحسنه البعض. جاءنا أبو عمرو بن الحاجب رحمة الله تعالى عليه ليجمع لنا بين القراءتين، ليقول لنا في اختصار أن النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد، وبيان ذلك في جمل قصيرة يسيرة كما يلي، ولن أكتبه أو لن أتكلم به حتى أسمع صلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ويعني من باب أن نذكركم بعمل اللازم تجاه مثل هذه الأوجه الدقيقة. ماذا نحن قائلون؟ قالوا باختصار أبو عمرو بن الحاجب يقول ليس النفي والإثبات أو الوصف بالعظم والحقارة متوارد على محل واحد. طيب أين مورده؟ أو أين ما العمل أو الحل؟ كيف نجمع بين القراءتين؟ قال وصف الله مكر الكافرين بالحقارة في قراءة الجمهور وبالضعف، فإن مكرهم ضعيف. طيب قال وما كان مكرهم لتزول منه الجبال الحقيقية، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ها هنا على قراءة الجمهور يقول أبو عمرو بن الحاجب هي أمر القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، جبال معنوية، يعني ما هو كالجبال في الرسوخ والثبات، يعني ما كان مكرهم ليزيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي دي قراءة الجمهور. قالوا على قراءة الكسائي قال وإن كان مكرهم في الحقيقة قويا شديدا عاتيا يكاد يقتلع الجبال، اللي هي الجبال الحقيقية، الجبال الملموسة المحسوسة التي نراها كالجبال التي تملأ الدنيا كما قال الله تعالى والجبال أوتادا. أبو عمرو بن الحاجب يريد أن يقول لك مكرهم ضعيف في مقابلة جبل القرآن، جبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مكر ضعيف لا يقوى على إزالة الجبال الراسية، جبال القرآن وسنة النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة مكر قوي وشديد يكاد يقتلع الجبل الراسي الذي تراه العين كمعلم من معالم القوة ودليل من دلائل عظمة الخالق سبحانه وبحمده. إذن أبو عمرو بن الحاجب يجمع لك بين القراءتين بأن قراءة الجمهور دالة على ضعف مكرهم إذا ما قيس برسوخ وثبات القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مكر ضعيف أضعف من أن يؤثر في القرآن وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مكر قوي وشديد إذا ما قيس بالجبال الراسية التي تراها عينك. اختصار العبارة الجبال على قراءة الجمهور معنوية، والجبال على قراءة الكسائي حسية ملموسة. وهنا قالوا هذا جمع بين القراءتين، وهو من أحسن الوجوه التي جمع بها بين هاتين القراءتين. لكن انظر كيف اختلفت القراءات لتبين لك أن مكرهم وإن كان معدودا عندهم عظيما يكاد يزيل الجبل الراسي ويقتلعه من جذوره، إلا أنه إذا ما قوبل بالقرآن وبأمر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فهو مكر حقير دنيء لا يؤثر ولا اعتبار له. وكأنه أو كأنني بالقراءات هذه تشير إلى معنى ذكرت لكم طرفا منه قبل قليل، وها أنا أؤكده لكم مرة أخرى، وهو أن هذه أو هذا المكر الذي مكروه ظنوه مؤثرا، ظنوه مقتلعا مستأصلا شأفة الإسلام والمسلمين، ظنوه سيطمس معالم الإسلام وأهل الإسلام، ظنوه سيوقف أمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحد الذي وصلت إليه لا تتعداه، ظنوه مؤثرا كالذي يرى في يده سيفا قاطعا بتارا فإذا ما ضرب به انكسر، كان قبل أن يضرب به يظنه فاعلا الأفاعيل، يظن نفسه سيقطع به الطريق على القاسي والداني، فإذا به مع أول ضربة يتحطم على صخرة الثبات التي تواجهه. هذا المكر الذي مكروه ظنوه مؤثرا، فإذا به مكر تافه لا قيمة له ولا يؤثر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن نظرت إليه هو مكر شديد قوي يكاد يزيل الجبل الذي تراه عينك، يكاد يزيله من مكانه. معناه ليس حقيرا وفقط، حقيرا بالنسبة للقرآن، لكنه مكر متعوب عليه، مكر سهرت عليه الليالي وجمعوا له الجموع ودبروا له التدابير، فجاء مكرا شديدا قويا يكاد يزيل الجبل الراسي الذي تراه، لكنه أمام القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مكر لا قيمة له ولا وزن ولا يؤثر فيها. فأفادتنا القراءتان في هذه الآية أن المكر قوي غير فعال، مكر قوي لكن لا قيمة له، قوي على كل شيء سوى القرآن وأمر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، مكر وإن تزين لأصحابه أنهم يفعلون به ما يشاءون إلا أن الله تعالى أبطله وجعله كلا شيء، والله تعالى أعلى وأعلم بكتابه وأعلم بالصواب. هذا ما هدى الله تبارك وتعالى إليه، وأتمنى من الله تعالى أن نكون قد استوعبنا شيئا مما قلناه، وإن كان كلاما كثيرا متفرعا فيه ما يخص اللغة ومنه ما يخص التفسير وإلى آخره، ولكن أتمنى أنني وفقت في وضع أيديكم على نقاط مهمة في هذه القراءة أو في هاتين القراءتين. بهذه الأشياء تستطيعون الرجوع إلى كتب أهل العلم والاستزادة منها، ولكن تذهب إلى هنالك وأنت مستعد، عندك المفاتيح التي تفهم بها كلام أهل العلم، والله تعالى يتولانا وإياكم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا وإياكم من فضله، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم أيها السادة، اعذرونا على الإطالة وليعذرنا الشيخ محمد، لكن حاولت أن أتم الكلام في هذا الموضع أو هذه الجزئية حتى إذا ما أبقانا الله تعالى إلى الأسبوع القادم يعني شرعنا في نماذج أخرى تبرهن على هذه العلاقة بين القراءة وعلم التفسير، وليكن لنا إن شاء الله نماذج أخرى يعني نتدارس معانيها، عسى الله سبحانه وتعالى يفتح لنا فتوح العارفين بحكمته، إنه ولي ذلك ومولاه. الله يحفظكم الشيخ علي، لست علامة ولا فضيلة ولا شيء من هذا، ولكن أنا يعني أتمنى أن يهدينا الله تعالى ويجعلنا من مفاتيح العلم. صلى الله يبارك لكم ويحفظكم جميعا. هذا الدرس رقم 2 بعد الاستئناف، يعني هذا والأسبوع الماضي، وقبل ذلك كانت 8، فالجملة 10، يعني هذا هو الدرس 10. وأنا استجابة لأمر أخونا الشيخ محمد بن حسن المشرف على هذه الغرفة وعلى هذه اللقاءات أرفع الدرس فور الانتهاء منه على صفحة التليجرام الخاصة بالجمعية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا ويبارك فيكم ويرحم والديكم، وأن يوفقكم جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.